يا رب العالمين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلنا في حصتنا هذا اليوم قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وللنصب علامات النصب، وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قال المصنف رحمه الله: وجميع موتى المسلمين. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. إذن يمكن أن نقول أو نحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت مثلا في آخرها علامة من خمس علامات. إذن إذا وجدت علامة من خمس علامات من هذه العلامة الخمس، واحدة منها أصلية وهي الفتحة، واحد منها أصلية وهي الفتحة، وأخرى يعني أربع الباقية فروع عنها، وهذه الأربع الباقية هي الألف والكسرة والياء وماذا وحذف النون. لذلك قال المصنف رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. الألف والفتحة، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة هي الأصلية، الفتحة هي أصلية. إذن المصنف رحمه الله أراد أن يتحدث عن الفتحة ومواضعها. قال: فأما الفتحة فتكون علامة النصب في ثلاثة مواضع. واضح؟ وللنصب خمس علامات: النصب أحد أنواع الإعراب كما قدمنا، أقسام الإعراب كما أسلفنا: رفع ونصب وخفض وجزم. رفع ونصب وخفض وجزم. انتهى الكلام عن الرفع، وصار الرفع له أربع علامات: الضمة والواو والإف والنون. يقول مؤلف رحمه الله: وللنصب خمس علامات، وهذا سيكون سهلا لأنه سيعود على ما سبق: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه خمس علامات، والذي دل عليها التتبع والاستقراء، لأن علماء العربية رحمهم الله تتبعوا كلام العربي فوجدوا أن الفتحة أو أن المنصوبة مفتوح، أن المنصوب لا يخرج عن هذه الأشياء الخمسة: الفتحة وهي الأصل، الفتحة وهي ماذا؟ وهي الأصل، والباقي نيابة عنها، والباقي نيابة عنها. الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون لم يقل ثبوت النون، لم يقل ثبوت النون. ثبوت النون علامة للرفع، لكن علامة النصب حذف النون. لكن علامة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صفاده. وعليكم السلام ورحمة الله. وللنصب 5 علامات إذا قلنا، قال مصنف وللنصب 5 علامات، وهذا كما ذكرنا سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى سهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن علماء العرب كما ذكرنا رحمهم الله تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن العرب استقروا وبحثوا، علماء العربية تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن المنصوب لا يخرج عن هذه الأشياء الخمسة، الفتحة هي الأصل، الفتحة هي الأصل، والباقي نيابة عنها، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. لم يقل ثبوت النون، لأن ثبوت النون قد مر بنا في الحصص المنصرمة بأنه علامة لماذا؟ علامة للرفع، علامة للرفع. لكن علامة النصب هنا هو حذف النون، هو حذف النون. إذن ثم بدأ المصنف، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حيا الله من التحق بنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله يتحدث عن مواضع الفتحة، عن مواضع الفتحة، فقال كما نشاهد الآن مواضع الفتحة. فأما الفتحة فتكون علامة، فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ماذا؟ في 3 مواضع، في 3 مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. إذن قلنا في 3 مواضع، الموضع الأول في الاسم المفرد، وبماذا يرفع الاسم المفرد؟ بالضمة. إذن الاسم المفرد كما مر بنا يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. ما هو الاسم المفرد؟ قد سبق أن ذكرنا تعريفا لاسم المفرد، فقلنا ما دل على واحد أو واحدة، ما دل على واحد أو واحدة، واضح. وجمع التكسير، جمع التكسير ينصب بالفتحة، وسبق أنه يرفع بماذا؟ بالضمة. وهو أو وما هو جمع التكسير؟ ما دل على 3 فأكثر مع تغير بناء مفرده، مع تغير بناء مفرده، مثل الرجال، الأعراب، المساجد، الدور، وأشياء كثيرة، واضح. ثم الموضع الثالث هو الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، إذا بشرط إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، واضح. إذن وما الذي فقدنا من الذي يرفع بالضمة؟ جمع المؤنث السالم، فقدنا جمع المؤنث السالم، فقدنا جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، لأن جمع المؤنث السالم سيأتي أنه ماذا ينصب بماذا؟ ينصب بالكسرة، سيأتي أنه ينصب بالكسرة. هنا يقول والفعل مضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء. اشترط المؤلف رحمه الله شرطين. الشرط الأول إذا دخل عليه ماذا؟ ناصب. وهذا الشرط لا بد منه. وهذا الشرط لا بد منه. وماذا؟ إذا دخل عليه ناصب. وهذا الشرط كما ذكرنا لا بد منه، لأنه لا يمكن أن ينصب إلا إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. ويريد بالشيء نون التوكيد والنسوة، فإن اتصل بآخره نون توكيد أو نون النسوة لم ينصب بالفتحة، لم ينصب بالفتحة. واضح؟ إذن وإنما فإن اتصل بآخره نون توكيد أو نون نسوة لم ينصب بالفتح كما ذكرنا، وإنما يبنى على الفتح إذا اتصل به نون توكيد مباشر، نحو قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا، ويبنى على السكون إذا اتصل به نون النسوة نحو قوله تعالى والوالدات يرضعن. واضح؟ إذن مثال ذلك يقوم، وليكن حرفنا حرف نصب لن، فنقول مثلا يقوم الرجل. يقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، لأنه لم يدخل عليه ناصب ولا ماذا ولا جازم. الرجل فاعل بالضم أيضا لأنه مفرد. حسنا، إذا أردنا أن ننصب هذا الفعل فنقول لن يقوم الرجل، وسنركز على لن، لا يجب أن نقول لن يقوم الرجل، لا هذا خطأ، لن يقوم، بل لن يقوم، بل يجب أن نقول لن يقوم الرجل. فتنصب أنت الفعل المضارع بالفتحة. لماذا؟ لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، ودخل عليه ماذا؟ ودخل عليه ناصب. واضح؟ إذن إذا قلنا حسنا الرجلان لن يقومان، الرجلان لن يقومان، هل هذا صحيح؟ الرجلان لن يقومان. لا، لأنه فعل مضارع دخل عليه ألف الاثنين، والمؤلف يقول لم يتصل بماذا؟ لم يتصل بآخره شيء. حسنا، النساء لن يقمن ينصب بالفتحة. لا، لماذا؟ لأنه دخلت عليه نون النسوة. والله لن يذهبن ينصب بالفتحة. لا، لماذا؟ لأنه اتصل بآخر شيء. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله وجميع موتى المسلمين اشترط لنصب الفعل بالفتحة أن يكون ماذا؟ أن يكون مضارعا، وأن يدخل عليه ناصب، وأن لا يتصل بآخره ماذا؟ شيء. واضح؟ إذن الفتحة ومواضعها، أن الكلمة كما ذكرنا أن الفتحة تكون فتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد في الموضع الأول، الموضع الثاني جمع التكسير، الموضع الثالث هو المضارع الذي سبقه ناصب، ولم يتصل بآخره ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. واضح؟ فأما الاسم المفرد كما ذكرنا قد سبق تعريفه، والفتحة تكون ظاهرة على آخره نحو لقيت عليا وقابلت هندا، فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة في آخره، والأول مذكر والثاني مؤنث، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى، لقيت الفتى، وحدثت ليلى، فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع ماذا؟ وقع مفعولا به، وعلامة نصبهما فتحة أيوة مقدرة على الآلف منع من ظهورها التعذر، تعذرا في الآلف، والأول مذكر والثاني مؤنث. كذلك أيضا جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا، والفتحة أيضا قد تكون ظاهرة على آخره نحو متى صاحبت الرجال ورعيت الهنود، رعيت الهنود، فالرجال والهنود جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث. واضح؟ وقد تكون أيضا الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى، نحو قوله وأنكح الأيامى، فسكارى والأيامى جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. واضح؟ وأما الفعل المضارع المذكور فنحو قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقد تكون الفتحة أيضا ماذا؟ مقدرة نحو يسرني أن تسعى إلى المجد، يسرني أن تسعى إلى المجد، فتسعى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه ماذا؟ فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف الاثنين، ألف اثنين نحو لن يضربا، أو واو جمع نحو لن تضربوا، أو ياء مخاطبة نحو لن تضربي، لم يكن نصبه في الفتحة، لم يكن نصبه بالفتحة، إذن ماذا سيكون؟ فكل من تضربا وتضرب وتضربي منصوب بلن، وعلامة نصبهما ماذا؟ حذف النون، حذف النون، والألف والواو والياء فاعل مبني على ماذا؟ على السكون في محل رفع، وسيأتي ذلك. إذن وإن اتصل بآخره نون ثقيل، نون توكيد ثقيلة نحو الله لن تذهبن، أو خفيفة نحو الله لن تذهبن، فهو مبني على الفتح في محل نصب. وإن اتصل بآخره نون نسوى نحو لن تدركنا المجد إلا بالعفاف مثلا، فهو حينئذ مبني على السكون في محل نصب. واضح؟ إذن ثم ننتقل كما قال المصنف رحمه الله وللنصب خمس علامات، الفتحة، الفتحة الآن واضحة، ثم ننتقل إلى ماذا؟ إلى الألف، ننتقل في موضع نيابة الألف عن ماذا؟ عن الفتحة، نيابة الألف عن ماذا؟ عن الفتحة. قال المصنف رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، وأما الألف فتكون علامة للنصب في ماذا؟ في الأسماء الخمسة. سمى المؤلف بالألف لأن الفتحة إذا أشبعت صارت ماذا؟ ألفا، فمثلا إذا قلت مثلا رأيت زيدا، هذه فتحة أشبعها زيدا، زيدا بالألف، ولهذا ثنى بالألف. قال مصنف رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. إذن جزاه الله خيرا ما أسهل هذا الكتاب، ما أسهل هذا الكتاب. الألف تكون علامة للنصب في ماذا؟ علامة النصب الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذوما الخمسة. لكن متى تكون منصوبة بها؟ بالألف إذا تمت فيه شروط الرفع ماذا؟ بالواو. وشروط الرفع بالواو ستة أم سبعة؟ شروط الرفع بالواو كم؟ وقد مرت بنا ستة أم سبعة؟ ستة. ما هذه الأقسام؟ ما هذه الشروط الستة؟ أن تكون مكبرة، أو أن تكون مصغرة، أن تكون مفردة، مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم، وأن تكون فو خالية من الميم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب. إذا تمت شروط رفع الأسماء الخمسة بالواو وجب أن تنصب بالألف. فتقول مثلا أكرمت أباك، أكرمت أباك، نعم. أكرمت فعل وفاعل، أبا مفعول بمنصوب علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، وأبا مضاف والكاف مضاف إلى أبا. إذن عرفنا الآن أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بماذا؟ وتنصب بالألف. حسنا، سألت ذا مال، سألت فعل وفاعل، واضح؟ قلنا سألت ذا مال، سألت ذا مال فعل وفاعل. وعليكم السلام ورحمة الله. فعل وفاعل، وذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن ماذا؟ نيابة عن الفتحة. واضح؟ نعم. مال مضاف إلى ذا، لو قال قيل رأيت ذو مال صحيح أم خطأ؟ هل هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ رأيت ذو مال، لأنه ينصب بالألف، إذن ذا، نعم. إذن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف. واضح؟ واضح الآن. إذن مر بنا موضعان، إذن واضح الآن نيابة الألف عن الفتحة. ثم ننتقل نيابة القصر عن ماذا؟ عن الفتحة. قال المؤلف رحمه الله: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في ماذا؟ في جمع المؤنث السالم. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع ماذا؟ في جمع المؤنث السالم. واضح؟ ما جمع المؤنث السالم؟ ما جمع المؤنث السالم؟ قلنا إنه ما دل على اثنين فأكثر بزيادة الألف والتاء مع سلامة ماذا؟ مع سلامة بناء المفرد. وقيل ما جمع بألف نعم وتاء مزيدتين على مفرده مع سلامة بناء المفرد. واضح؟ قلنا ما دل على اثنين؟ ما دل على اثنين؟ إذن ما دل على اثنين فأكثر بزيادة الألف والتاء مع سلامة بناء المفرد. وقيل ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده مع سلامة ماذا؟ مع سلامة بناء المفرد. إذن هذا التعريف أشمل لمعنى هذا النوع من الجمع، لأنه يشمل ما كان مفرده مؤنثا نحو فاطمة وفاطمات، وما كان مفرده مذكرا نحو إنذار وإنذارات. وإنما سمي بجمع المؤنث تغليبا فقط. واضح؟ والاسم، وهناك فائدة، الاسم الذي يجمع بالألف والتاء ستة أنواع. الأول الاسم المختم بالتاء مثلا نحو فاطمة وفاطمات، طلحة وطلحات، جارية وجاريات. ثانيا العلم المؤنث زينب زينبات، هند هندات. الثالث وصف المذكر غير العاقل نحو الجبال الراسيات، دراهم معدودات. الرابع الاسم المصغر لغير العاقل، الاسم المصغر لغير العاقل نحو دريهم دريهمات. الخامس اسم جنسي أو اسم الجنس المؤنث بألف التأنيث الممدودة نحو صحراء وصحراوات أو المقصورة نحو حبلى وحبليات. السادس كل اسم خماسي لم يسمع له جمع تكسير نحو سرادق سرادق سرادقات اسطبل واستبلات إلى آخره. إذن نقول مثلا أكرمت المسلمات، فعل وفاعل مسلمات مفعول به. المفعول به كيف يكون؟ نعم الفتحة. نعم إذن مفعول بمنصوب بالكسرة نيابة عن ماذا؟ عن الفتحة. لأنه ماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم، لأنه جمع مؤنث سالم. نعم إذن كلها منصوبة بالكسرة. حسن. مثلا نقول عرفات، عرفات، هل نقول عرفات في لغة العربية أم لا؟ سؤال. نقول عرفة وعرفات، صحيح؟ إذن نقول عرفات ونقول عرفة، اسم موقف في الحج وركن من أركان الحج، صحيح؟ إذن إذا قال قائل عرفات ماذا تعرب؟ هي واحدة أم جمع مؤنث سالم؟ هل نقول زرت مثلا وقفت؟ نعم، إذا بدأنا به فعلا فهو مبتدأ. أنا أقصد هل هو جمع مؤنث سالم أم لا؟ ماذا تعرب؟ هل تعرب بالضمة رفعا وبالفتحة والكسرة في حالة النصب يعني والجر تعرب بالكسرة في حالة النصب والجر؟ لا. إذا ما فيه عرفات كثيرة، هي واحدة صحيح؟ عرفة ليس جمع مؤنث. إذن قلنا هي ما فيه عرفات كثيرة هي واحدة، إذن ليست جمع مؤنث سالما. إذن إذا لم تكن جمع مؤنث سالما بل هي ماذا؟ بل هي ملحق بماذا؟ بجمع المؤنث السالم، صحيح؟ إذن هي ملحق بماذا؟ بجمع المؤنث السالم، صحيح؟ نعم. وعلى هذا فنقول ما أعرب إعراب جمع المؤنث السالم ولم تنطبق عليه الشروط، ولم تنطبق عليه الشروط فإنه ماذا؟ فإنه ملحق، صحيح؟ والملحق بجمع المذكر السالم بجمع المؤنث السالم نوعان: الملحق بجمع المؤنث السالم نوعان، الأول كلمات لا مفرد لها من لفظها، كلمات لا مفرد لها من لفظها، نحو أولات ومفردها أولات وأولات الأحمال، ما مفرد أولات؟ الصوت موجود؟ ما مفرد أولات؟ نعم، لا مفرد لها، ولكن هناك ماذا؟ هناك لفظ، هناك كلمة تكون موضع مفردها. ما هي؟ ما هي هذه الكلمة؟ ذات، ذات، ليس أولى، أولات ذات، وأولات الأحمال يعني ذات الأحمال. إذن قلنا كلمات لا مفرد لها من لفظها نحو أولات ومفردها ماذا؟ ذات، واضح؟ الثاني ما صار علما بعد جمعه، ما صار علما بعد جمعه نحو عرفات، واضح؟ عنايات، الذروعات، واضح؟ حسنا، أذرعات أرض بالشام، ملحق أم جمع؟ نعم ملحق. صامتات، صامتات جمع مؤنث سالم ولا لا؟ صامتات ملحق ولا جمع؟ ما مفرده؟ جمع ماذا؟ صامتات جمع ماذا؟ صامتة. نعم. إذن إذا قال قائل مثلا كيف تقول جمع صامتة صامتة وهو يقول صامتات، نقول ما عملنا بالمفرد شيئا، ما علمنا ماذا بالمفرد شيئا، وإنما أضفنا إليه مثلا ماذا الألف وما والتاء. لكن قد يكون ما زدت مثلا ألفا وتاء، أنتم حذفتم مثلا صامتة قلتم صامتات حذفت، فما الجواب؟ أقول لا حذف هناك، لأن التاء التي في المفرد صامتة وضعناها في الجمع، لكن جعلناها بعد ماذا؟ لكن جعلناها بعد الألف، وتاء الجمع تكون مفتوحة وتاء المفرد تكون ماذا؟ تكون مربوطة. واضح؟ إذن قلنا فإن إن الحسنات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إذن نيابة الكسرة عن الفتحة. قال المصنف رحمه الله وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في ماذا؟ في جمع المؤنث السالم. ثم ننتقل إلى موضع نيابة الياء عن الفتحة. قال المصنف رحمه الله وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. مرت بين الفتحة والكسرة والألف والكسرة والياء وحذف النون. إذن الياء نيابة الياء عن الفتحة. قال المصنف رحمه الله وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. واضح؟ مواضع الكسرة واضحة إن شاء الله، يعني وقد عرفنا فيما سبق جمع المؤنث السالم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة في آخره، وذلك نحو قول إن الفتيات المهذبات يدركن المجد. إن الفتيات المهذبات يدركن المجد، فكل من الفتيات والمهذبات جمع ماذا؟ جمع مؤنث سالم، وهما منصوبان، لكن الأول اسما لإن ولكون الثاني ناعتا لمنصوب، وعلامة نصبهما معا الكسرة نيابة عن ماذا؟ عن الفتحة. واضح؟ وليس للكسرة موضع، وليس للكسرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع فقط. وليس للكسرة موضع تنوب، نعم بارك الله فيك، وليس للكسرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. نعم. وأما الكسرة فتكون علامة النصب في جمع المؤنث السالم. واضح؟ إذا النيابة، ثم ننتقل عن نيابة الياء عن الفتحة إن شاء الله. وأما الياء فتكون علامة النصب في التثنية والجمع. وأما الياء فتكون علامة النصب في التثنية والجمع. قد عرفنا المثنى فيما مضى، وكذلك قد نعم المثال أي مثال أختنا أم يحيى؟ إن الحسنات، ذكرنا إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات، إن حرف نصب وتوكيد، ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر. الحسنات اسمها منصوب وعلامة نصبه، نعم. إن الحسنات، إن المؤمنات كذلك، واضح. وكثيرا ما يقع فيه الأخطاء من الخطباء والوعاظ عند العطف، عند العطف مثلا إذا سبق جمع من السالم وأردت أن تعطف مثلا. أو مثلا إذا فصل بين إن واسمها جر ومجرور، مثلا إن في ذلك، إن في ذلك لآيات، واضح. إذن قلنا وقد عرفنا جمع المذكر السالم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد منها بوجود الياء في آخره. والفرق بينهما أن الياء في المثنى، ما الفرق بين المثنى والجمع؟ الفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، صحيح. والياء في جمع المذكر السالم يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. مثلا نظرت عصفورين فوق الشجرة، هل يصح أن نقول رأيت عصفوران؟ هل يصح ذلك؟ لا يصح، نعم. كذلك اشترى أبي كتابين لي ولأخي. كتابين منصوب لكونه مفعولا به وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور بعدها لأنه مثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والنون عوض عن التنوين في ماذا؟ في الاسم المفرد. صوت موجود. ومثال جمع المذكر السالم، إن المتقين، إن المتقين في القرآن الكريم. إذن إن المتقين، هل يصح إن المتقون؟ هل هذه العبارة صحيحة أم لا؟ لا، نعم. إن المتقين، إذن. أو مثلا نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة، نصحت المجتهدين بالانكباب على ماذا؟ على المذاكرة. نصحت المجتهدين ماذا؟ نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة. هل يصح نصحت المجتهدون؟ لا. واضح؟ نصحت المجتهدين بالانكباء. إذن هذا هو معنى قول المصنف. وأما الكسرة فتكون، وأما الياء فتكون علامة النصب في الثنية، وماذا؟ والجمع، الجمع للمذكر السالم. واضح؟ ثم ننتقل إلى الموضع الخامس والأخير، إذن قلنا إن المثنى يرفع بماذا؟ يرفع بالألف، وقد مر بنا هذا. إن المثنى يرفع ماذا؟ يرفع بالألف، وينصب بماذا؟ ينصب بالياء. وجمع مذكر السالم دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء المفرد. وإن شئت قلت مثلا ما جمع بواو ونون، صحيح؟ جمع مذكر سالم أيضا قد مر بنا أنه يرفع بالواو وينصب بماذا؟ وينصب بالياء. تقول في التثنية رأيت الرجلين، ولا يصح أن نقول رأيت الرجلان. وتقول في الجمع رأيت المسلمين، ولا يصح أن نقول رأيت المسلمون، لأنها إذا نصبت يجب أن تكون بالياء. واضح؟ ثم ننتقل إلى الموضع الخامس، نيابة حذف النون عن الفتحة. قال المؤلف رحمه الله: وأما حذف النون فيكون علامة النصب في ماذا؟ في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. هذه أيضا بسيطة جدا. الأفعال الخمسة هي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. سبق قولنا أنها ترفع بماذا؟ بثبوت النون، وتنصب بحذف النون. مثاله تقول لن يفعل، لن هذا حرف نفي ونصب واستقبال، لن يفعل ولن تفعل ولن يفعل ولن تفعل ولن تفعلي، فتحذف ماذا؟ فتحذف النون. قال تعالى ولن تفعلوا ولن يتمنوه أيضا، لأنه ورد في القرآن الكريم ولن يتمنوه ولا يتمنونه. يتمنونه لا، ولا يتمنونه لا حرف نفي، يتمنوه فعل مضارع مرفوع. الفرق بين ولن يتمنوه ولا يتمنونه، وهو أيضا يتعلق بمتشابه اللفظ في القرآن الكريم، ما الفرق؟ أختنا أم يحيى، ما الفرق بين ولا يتمنونه ولن يتمنوه في الإعراب؟ لأنه ورد في سورة الجمعة وفي سورة البقرة، صحيح؟ ولن يتمنوه، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ولن يتمنوه في ماذا؟ في سورة البقرة، ولا يتمنونه في سورة الجمعة، صحيح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا فاضل، بارك الله فيك. ولن يتمنوه منصوب فعل، لن حرف نفي ونصب واستقبال، نعم. يتمنه فعل مضارع منصوب، وعلامة نصب فيه ماذا؟ وعلامة نصبه هو ماذا؟ هو حذف النون. إذن لا يمكن أن نقول ولن يتمنونه، ولن يعني لا يجوز، لأنه منصوب، والأفعال الخمسة ماذا؟ حذف النون، فيكون ماذا؟ نعم. وأما حذف النون هذا معنى قول المصنف، وأما حذف النون فتكون علامة للنصب. إذن حذفت النون وأصله يتمنونه، أصله ماذا؟ يتمنونه. ولهذا لما جاءت منفية بلا قال تعالى ولا يتمنونه، لأن لا لا تنصب، لأن لا ماذا؟ لا تنصب. إذا كانت لا نافية فهي مهملة لا عمل لها، وإن كانت ناهية فهي ماذا؟ فهي جازمة، فهي ماذا؟ فهي جازمة، لا تهمل الظرف ولا تخون الأمانة. مثلا لا تهمل الظرف ولا تخون الأمانة. وإن كانت لنفي الجنس فهي تنصب الإسم، نحو لا رجل في البيت، لا حول ولا قوة. واضح؟ إذن لأن لا لا تنصب ولن تنصب، هذا هو الفرق. مثلا إذا قال قائل يعجبني أن تفهموا، أم يعجبني أن تفهمون، أيهما الصحيح؟ يعجبني أن تفهموا أو يعجبني أن تفهمون، أيهما الصحيح؟ أن تفهمون، أن تفهمون هو الصحيح، أن تفهمون هو لا نعم أن تفهموا هو الصحيح، أن تفهمون خطأ، لأن الأفعال الخمسة تنصب بماذا؟ تنصب بحذف ماذا؟ بحذف النون. تخاطب المرأة ما تقول مثلا يعجبني أن تتأدبين، خطأ أم صحيح؟ إذا قالت امرأة يعجبني أن تتأدبين، خطأ أم صحيح؟ خطأ. وما الصحيح؟ أن تتأدبي، نعم بالياء، ولا نقول تتأدبين لأن الأفعال الخمسة تنصب بماذا؟ تنصب بحذف النون. نعم بارك الله فيكم. إذن كذلك أيضا قوله تعالى ولن تفعلوا، لن حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي لن تفعلوا نفيت الفعل ونصب لأنه ينصب الفعل، واستقبال لأنه يحول المضارع إلى مستقبل. المضارع يصلح للحال والاستقبال، لكن قد تقترن به حروف تحوله للماضي، تحوله للماضي، وقد تقترن به حروف تحوله للمستقبل. إذا مثلا بالمثال يتضح المقال، قلنا تقترن به حروف تحوله مثلا للماضي، مثلا لم ولما ولن ناهية ولم الأمر تحوله لماذا؟ للماضي. وقد تقترن به حروف تحوله للمستقبل، مثل مثلا إن، وكذلك ليس من الأفعال لأنها تنفي الزمن الحالي عند الإطلاق، فتقول محمد ليس يلعب أي الآن. وقد تقترن به حروف تحوله للحال، قلنا عفوا تقترن به حروف تحوله للمستقبل، لمستقبل مثل السين، سوف، لن، هذه حروف ثلاثة تحول الفعل المضارع إلى مستقبل، يعني تقترن به حروف تحوله للمستقبل، مثل السين، سيقول، سوف يقول، لن تفعل. واضح؟ وقد تقترن به حروف تحوله للحال، مثل إن، ليس، إلى آخره. إذا فلن تحوله مستقبل، ونريد بالمستقبل ما بعد زمان التكلم ولو بلحظة، يعني لا نريد بالمستقبل المستقبل البعيد، نريد بالمستقبل ما بعد زمان التكلم ولو بلحظة، ولو بلحظة. لن تفعلوا، نقول في إعرابها لن، حرف نفي ونصب واستقبال، تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل. واضح؟ إذا قال الرجل مثلا لن تستعجلوني، هذه ليست نون الإعراب بل هي نون وقاية. لو جاءت نون إعراب لأصبح الكلام لن تستعجلونني. ما هي نون الوقاية؟ نون الوقاية حرف يأتي قبل ياء المتكلم الواقعة في محل نصب، نحو أكرمني، أعطيني، إنني، أخبرني، أخبرني. أو مثلا الواقعة في محل جر نحو مني، عني. هذه هي نون مثلا نون الوقاية، وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من حركة الجر وهي الكسرة. واضح؟ إذن انتهينا من علامة النصب، فصارت العلامات علامة النصب خمسة: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. إذن هناك أسئلة على ما سبق في كل باب، إن شاء الله نؤجلها إلى حصة مقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. ربما حان موعد الدور. نسأل الله تبارك وتعالى رب العزة أن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا ويرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.